بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم، قال: أخبرنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: أخبرنا عبد الحميد، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فقرع، أي من القرع البرد، برد، ذلك البرد وبرد، فقرع فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ هكذا. رواه عبد الحميد ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سواء. وعبد الرزاق أثبت، يعني بذكر المبهم من عبد الحميد، وزاد عبد الرزاق: لو اغتسل وترك موضع الجراح. قال عطاء: بلغني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل وترك موضع الجراح. قتلوه، قتلهم الله. وهذا سيأتي له طرق، فإن شفاء العي السؤال سيأتي له طرق، هذا الطريق ضعيفة. وبهذا يعلم أن الفتوى بغير علم تضر هذا وبغيره، الفتوى بغير علم تضر. وأيضا استفتاء من ليس بعالم ضرر. وفضيلة السؤال عن الذكر